الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع كتاب النكاح من صحيح مسلم. كان في الأسبوع الماضي الكلام على نكاح المتعة والاختلاف في إباحة هذا أو جواز هذا النكاح أو تحريمه والفرق بين نكاح المتعة وبين النكاح المؤقت أو النكاح الذي يضمر فيه صاحبه الطلاق. قبل أن أبدأ في هذا الباب أريد التفريق بين النكاح المؤقت وبين نكاح المتعة. ما الفرق بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة؟ نعم. والشاهدان والولي والثاني أهم شيء والمهر المسمى ومسألة الإضمار هل تؤثر في العقد ولا لا؟ هو أضمر أن يطلق والآن هذا الطلاق إضمار الطلاق ألا ينافي مقصود النكاح الأسمى؟ انظر ينافي ولا ما ينافي؟ إيش مقصود النكاح؟ استمرار صح؟ مقصود النكاح بناء الأسرة والاستمرارية فيها صح كده؟ أما نية الطلاق المضمرة هذه تخالف المقصود الأسمى للنكاح. فهل هذا مؤثر في العقد ولا غير مؤثر؟ لا يؤثر. أحسنت. طيب بالنسبة للمتعة نعم اشتراط المدة ثم النتيجة يعني الرجل إيش الفرق بين هذا وذاك؟ الذي أضمر في نفسه أن يطلقها بعد شهر مر الشهر تطلق المرأة منه ما تطلق. أحسنتم. عند المتعة تعاقد على شهر مر الشهر إيش يحدث في العقد؟ ينفسخ دون ما يقول لها أنت طالق. انفتق العقد دون اي فعل منه ولا منها. هذا الفرق الاول. الثاني كيف صح احسنت. احكام النكاح كميراث او ظهار او طلاق معلق او غير ذلك ما يكون الا في ايش؟ في هذا النكاح. اما في المتعه غير موجود. طيب انتم اعلم ام ابن عباس؟ انا اريد اسمع. انتم اعلم ام ابن عباس؟ ابن عباس اعلم. ابن عباس اعلم. وانتم ماذا تقولون في نكاح المتعه؟ حرام؟ تخالفون ابن عباس؟ تستطيعون مخالفة حبر الأمة؟ الآن أنا أقول من أعلم؟ أنتم أعلم أم ابن عباس؟ ابن عباس أعلم. طيب ونكاح المتعة ماذا تقولون فيه؟ حرام؟ طيب أنا أنبئكم بقول ابن عباس. ابن عباس يجيزه للمضطر حتى يعني ننصف الرجل. يجيزه للمضطر كإيش؟ كأكل الميتة في السفر. وأنتم الآن جهارا بقوة دافعة تقولون نخالف ابن عباس حبر الأمة. هتوافقون؟ ما زلتم على موقفكم تخالفون ابن عباس حبر الأمة؟ طيب ابن عباس يقول بالحل ويستدل على ذلك بأدلة. الذي يخالفه يأتينا بأدلته ثم يرد على أدلته لنعرف ونبين هل هو على حق في مخالفة ابن عباس أم لا. ولا نترك هذا بعد الدرس. ولازم تنضبط المسألة عندكم بالذات في نكاح المتعة خاصة وإحنا أباحنا نكاح المؤقت والمسألة يعني سهلة على كل واحد. ونهيك على يوم سبت أباحنا النكاح من غير الجن. رجل ترك بنات الإنس فقلنا اذهب إلى بنات الجن وهذا رجل نصح الآخر قال له أنت مالك في الإنس اجعل نفسك مع الجنون. فقلنا الإمام مالك ما حرمه قال أكره فالكراهة أفضل لك عليك بجنية. طيب ماشي دليل ابن عباس ثم الدليل المخالف. إن أردتم أن نترك هذا إلى آخر الدرس تركناه وإن أردت أن نبدأ به الآن حتى يعني يكون في إتقان لما مضى كما شئت. الخيار خياركم. ها أبدأ في الدرس ولا في النقاش؟ في النقاش. أنت نكحت نكاح المتعة قبل ذلك؟ ها الحمد لله. طيب تفضل. بالمعنى الصحيح نقول انه قال ان اضطر الى ذلك يعني في شبق وقوة في الشهوة خشى على نفسه جاز له ان ايش ان ينكح نكاح المتعة. واستدل بقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طيب ايوه ماشي صح علميا. ها نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ابدى التحريم، قال يا حرام من يومكم هذا الى الابد، بالتصريح قال الى الابد، وفي روايه اخرى قال الى يوم القيامه، وهذا التحريم نص من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا اذا خالف احد رسول الله لا يؤخذ بقول اي احد الا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، هو رد على ابن عباس وابن مسعود وجابر، هي هي، لان ابن مسعود وجابر ايش يقول؟ يقول كنا نستمتع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، ونحن لسنا بنرد الكلام على هذا على اساس انهم ما وصلوهم الدليل، احنا بنرد فقط على ابن عباس بالاثر والنظر. نعم احسنت، واحنا بينا وصوليا عند الخلاف من نقدم صح؟ طيب انت جريت عليهم سؤال اصولي لابد ان احنا نسالهم بس بعد الدرس ان شاء الله. نعم القياس، نبطل القياس. نعم يعني لابد يكون القياس غير قياس مع الفارق صح؟ نعم نعم تلف النفس يعني. نعم لا طبعا، الذي لا يمكن أن يطأ لا تتلف نفسه أنه لم يطأ، وهذا أول فارق. في أحد يستطيع أن يأتيني بفارق آخر؟ لا أريد فارق آخر. ها في القياس هذا هناك فارقان، هذا الفارق الأول. نعم تقدر بقدرية كما استنبط العلماء، يعني يأكل ما يسد الرمق. طيب والثاني ما في؟ أين يا رجل يطأ ما يسد الرمق؟ هو لو أن ينكح متع شهر شهرين ثلاثة. طيب إن شاء الله بعد الدرس نسأل البقى. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفي رواية أخرى قال نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي رواية قال لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وفي رواية ثالثة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. آخر رواية في هذا الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذه نص أو بالإشارة أو بالتلميح على المحرمات، والمحرمات على المرء يعني الذي يحرم على المرء أن ينكح هذه المرأة. المحرمات على قسمين، القسم الأول محرمات على التأبيد يعني إلى أبد إلى يوم القيامة، محرمات تحريما مؤبدا. القسم الثاني محرمات تحرم مؤقتا يعني التحريم على التأقيت لا على التأبيد. فالقسم الأول محرمات لا يجوز بحال من الأحوال التزوج منهن، محرمات على التأبيد مؤبدة، والمحرمات الأخريات محرمات على التأقيت مؤقتة يعني لعلة إذا انتفت يجوز أن هو ينكحها. أما القسم الأول المحرمات على التأبيد فهما فرعان أو ينقسمان إلى قسمين، القسم الأول تحريم بالنسب والقسم الثاني تحريم بالمطاهرة. أما التحريم بالنسب فقد جمعه الله، أقول لكم الضابط أولا، أما التحريم بالنسب فضابطه تحرم الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت والحواشي وفروع الحواشي. الرجل المتزوج في النصف أصله وإن علت، إيش الأصل؟ الأم وإن علت، الأصل وإن علت والفرع وإن نزل والحواشي وفروع هذه الحواشي. الآية أو الدليل قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، كم؟ سبع. إذن السبع هذه بالنسب أصول وإن علوا وفروع وإن نزلوا وحواشي مع الفروع. الأمهات أم الرجل لا يجوز أن يتزوج، الأم وأم الأم وإن علونا. يبقى إذن الأصل وإن علا. والبنت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. والبنات محرمات، هؤلاء محرمات بإيش؟ ها؟ بالنسب، محرمات بالنسب. هم في مصر يحتبون النسب، يقول نسيبي يعني واخد بنتي، خطأ لغة، هو يقول سهري في هذا. فالنسب يعني القرابة. البنت وبنت البنت وإن نزل، إذن الأصل وإن علا والفرع وإن نزل. والحواشي، الحواشي تضم العمة والخالة والأخت وبنات الأخت. إذن قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فالأخت من الحواشي محرمة، وأخواتكم وعماتكم من الحواشي، وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه محرمات من النسب على التأبيد، لا يجوز لامرئ أن يتزوج منهن. إذن محرمات على التأبيد، ينسحب الحكم على جواز السفر معهن، جواز الخلوة بهن، جواز تقبيلهن، جواز مس أيديهن، جواز رؤيتهن أو رؤية الزينة منهن. يجوز كل ذلك إلا طبعا العورات، يجوز كل ذلك عدا القيد هنا إيش؟ مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، لأنه ممكن تكون خالته أو عمته جميلة جدا فيتسم بها فيشتهيها، فهذا يحرم عليه أن يخلو بها، ويحرم عليه أن يقبلها، ويحرم عليه أن يلمسها، ويحرم عليه أن يسافر معها. هذا إذا لم يأمن الفتنة. فإذا أمن الفتنة الحكم لا يجوز الزواج منهن، إذا يجوز مسهن ويجوز الخلوة بهن إلى آخر الأحكام التي قلتها. هذا القسم الأول من المحرمات على المرء. القسم الثاني بالمصاهرة، التحريم بالمصاهرة. يجمعهن قول الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم. اجمع لهذه الآية الآية الأخرى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن أربع أصناف بالمصاهرة يحرم على المرء التزوج منهن، والتحريم هنا تحريم على إيش؟ على التأبيد، يعني يجوز السفر بهن والخلوة بهن إلى آخر الأحكام. أمهات النساء، الأم هنا وإن لم يدخل بالبنت، بمعنى إذا عقد زيد على آمنة فأم آمنة تحرم على زيد وإن لم يدخل على آمنة بالعقد فقط. طب إن طلق آمنة ما دخل بها فارقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز المتزوج منها؟ لا، ما يجوز، يكون محرم له. شوف، هو حرام أجنبي بالنسبة لبنتها ومحرم لأمه، فهو أجنبي بالنسبة لبنتها ومحرم لها، يسافر بها ويخلو بها ويتكلم معها ويقبل رأسها إن أمن الفتنة. فإذا أمهات النساء وإن لم يدخل بهن. الصنف الثاني من التحريم بالمصاهرة الربائب بشرط أو بقيد. الربيبة اللي هي بنت الزوجة، إذا كانت بنت الزوجة. الربائب متى؟ بقيد إيش؟ بقيد أن يكون قد دخل بالأم، بمعنى أن يتزوج فاطمة، فاطمة لها هند، فتزوج هو فاطمة، عقد على فاطمة، فهند هذه لا تحرم عليه عند العقد، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن ينفرد بها أو يلمسها أو يسافر بها، بالعقد لا تحرم عليه. لكن إذا دخل بفاطمة الأم حرمت هند، ومعنى ذلك أنه لو طلق فاطمة الأم يجوز له أن يتزوج بهند، يعني لا تحرم عليه. إذا الربيبة هذه لا تحرم تحريما مؤبدا إلا بقيد، وهو الدخول بالأم، مفهوم؟ هذا الصنف الثاني من القسم الثاني. الصنف الثالث زوجات الأباء وإن علوا، يعني زوجة الجد السابع هذه تحرم تحريما مؤبدا، فزوجة الأب هذه محرمة تحريما مؤبدا لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الصنف الرابع زوجات الأبناء وإن نزلوا، زوجة الأب حتى لو طلقها، لو طلقها الأب ممكن يسافر بها ويخلو بها لأنه محرم له على التأبيد. فإذا تزوج أحمد وأبوه محمد، تزوج أحمد من هند فطلق أحمد هند، فهي بالنسبة لمحمد اللي هو أبوه هي محرمة عليه تحريما على التأبيد، فهو ليس بأجنبي عنها، يأخذها ويسافر بها ويحج بها وينفرد بها، وهي تحرم عليه حراما مؤبدا. هذا هو القسم الأول، محرم على التأبيد، قسمان بالنسب والثاني بالمصاهرة، سبعة أصناف. النسب تجمعهن آية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، والصنف الثاني بالمصاهرة وأمهات نسائكم إلى آخر الآيات. يبقى القسم الثاني التحريم المؤقت، ومعنى أن أقول تحريم مؤقت يعني لا يجوز الخلوة بهن، ولا يجوز السفر بهن، ولا يجوز السلام عليهن، ولا يجوز الجلوس معهن إن لم يأمن الفتنة، لا يجوز ذلك لأنهن يحرمن عليه تحريما مؤقتا. من هؤلاء؟ ضابطها ثم أفصل. الضابط إن قدرنا إحداهما ذكرا لا يجوز أن أتزوج الثانية. وصل الضابط ولا لسه ما وصل؟ أنا سأفصل، لكن وصل الضابط هم اثنين نساء. قدر واحد من الاثنين ذكر، على أبوه عملوا له عملية بقى ذكر مثلا على سبيل المثال فرضا، فالذكر هذا يحرم يتزوج الثانية. فهمتم الضابط؟ إحداهما قدرناها ذكرا لا يحل النكاح من الثانية، فلا يجوز الجمع بينهما. هذا هو الضابط. فصل البنت وخالتها، لو الخالة رجل يجوز يتزوج بنت أخته. طيب لو بنت الأخت هي اللي رجل يجوز أن يتزوج خالته؟ كده طبقنا القاعدة، الضابط وصل. السكوت مخيم، يبقى مفيش فهم خالص. موضح ده مش مهم عندي، المهم عندي فيه فهم ولا لا. هم هكذا البنت وخالتها، البنت تجعلها رجل يجوز أنها تتزوج الخالة؟ طيب لا، اقلب الأمر، الخالة بقت رجل يجوز يتزوج ابنة أختي. هذا هو، وهذا هو الضابط. إذا قدرت إحداهما رجلا فلا يجوز أن ينكح الأخرى. خلاص، هذا تحريم، ويكون تحريم مؤقت، لا يجوز الجلوس معهن. طبعا بقى مصر وأهل مصر وأهل العراق، الدنيا بأسرها تنكر عليك كيف أخوك ما يجلس يأكل مع امرأتك؟ يعني اتق الله في نفسك، يا لو تقطع الأرحام ايش تفعل؟ انت متشدد متزمت متطرف الى اخر النهاية، مع ان نسلم هو الذي بين لنا ذلك. فالتحريم هنا تحريم مؤقت، ومعنى ان تكون تحريم مؤقت يعني هي اجنبية، ليست بحلال ليست بحرام، هي اجنبية، ويجوز ان يتزوجها عند انتفاء العلة. فيبقى اصناف منها، اولا جمع بين الخالة وبنت الاخت، وايضا البنت وعمتها صنفان. الثالثة المرأة التي في عدة من غيره، هذه تحرم عليه تحريم مؤقت. امرأة زيد مات عن فاطمة، كم العدة؟ 4 أشهر صح؟ وعشرة، 4 أشهر و10، في 4 أشهر و10 هي حرام عليك، عليك إذا أردت الزواج منها، لكن حرام مؤقت لا مؤبد. إذا انتهت العدة جاز له أن إيه؟ أن يتزوج. يبقى إذن في العدة يجوز أن ينفرد بها لأنها محرم عليه، ويجوز أن يسافر بها يحج بها. يعني لو جالك سؤال ان رجل مات عن زوجتي وهي في العدة الان، ورجل اخر الذي يحرم عليه النكاح منها سيذهب بها للحج، فيجوز. نائمون، متى استيقظتم؟ متى استيقظتم؟ يجوز؟ ما يجوز. لما؟ نعم لا يجوز السفر بها، لكن يجوز الانفراد بها، يجلس معها ويخلو بها. ما يجوز اكيد. لما؟ لانها اجنبية، لانها اجنبية عنها. خلاص، هذه الصنف الثالث. الصنف الرابع المرأة التي طلقت ثلاثا، هي تحرم على زوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. اذا هذا تحريم ايش؟ مؤبد، ما تنام، مؤقت. لما؟ لانها لو نكحت الاخر فطلقها جاز له ايه؟ ان يردها، لان ضاج العرق قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اذا هذا ايضا الصنف الرابع الذي يكون فيه التحريم تحريم مؤقت، ولازم قولي بالتحريم المؤقت الا اجتمع معها ولا انفرد بها ولا اسافر بها ولا اسلم عليها. يعني زوجة عمي الان، انا اضرب مثل، زوجة عمي لي ان انفرد بها؟ لما؟ عمي يا رجل. ها، ولو متأكدون؟ نعم. يبقى زوجة عمي لا يجوز لي ان انا انفرد بها، لا يجوز لي ان انا اسافر بها، لا يجوز لي ان انا اخلو بها او اكلمها حتى كلام يكون في خروج عن الحاجة المألوفة بين الرجال والنساء. هذه هي القسم الثاني من المحرمات، وهو الذي هو فحوى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها. هذه الشريعة الغراء جاءت لتنشر الود والتآلف والمحبة بين الناس، وتقطع دابر القطيعة، وتحسم مادة التشاجر والتدابر بين الناس. حتى البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كان مفادها، وكانت الحكمة من تحريم هذه البيوع، هو التشاجر والتشاحن والتدابر بين المسلمين. ولذا قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر وحث على الود، كونوا عباد الله إخوانا، ونهى عن التدابر والتشاحن، ونهى عن التباغض صلى الله عليه وسلم، لا تحسدوا لا تباغضوا لا تدابروا، لأن الشريعة جاءت بأن تؤلف بين القلوب. ولذلك أعظم من من الله بها على المسلمين قال وألف بين، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ولكن الله جل وعلا ألف بين القلوب، وهذا هو مقصود الشرع. ولسماحة هذه الشريعة الغراء ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن كل مادة توقع بين الضغائن، توقع بين المسلمين من الضغائن والتشاحن والتدابر، فأي وسيلة تصل إلى هذا يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الوسائل أن يتزوج المرء البنت ثم يجمع بينها وبين خالته فيتزوج الخالة. فإذا تزوج البنت وتزوج الخالة أصبحنا ضرائب، والضرائب المعروف الغالب فيهن التشاحن والغيرة والمكايد بعضهن لبعض فيحدث التدابر، لأن الشريعة مقصودها الأسمى أن تتآلف القلوب، حسم المادة وحرم الجمع بين البنت وبين خالتها وبين البنت وبين عماتها حتى يكتمل التآلف بين القلوب. هذا الشرح الإجمالي لهذا الحديث. وقول صلى الله عليه وسلم يعني تكفأ تحفظها الإناء، هذه كناية عن المعاشرة الحسنة والإنفاق، لا تسأل المرأة أن يطلق زوجته من أجل أن يتزوجها. مسائل فقهية تتعلق بهذا الحديث العظيم الذي ينشر الود والتآلف ويحرص عليه بين القلوب. أولها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا نقل فيه الإجماع ابن عبد البر وابن حزم، وابن المنذر أيضا قال لا أعلم فيه خلافة، ولكن الشيعة أحلت المتعة لا تحل هذا، أحلت الجمع بين المرأة وبين خالتها، وقالت عندنا دليل، ألا تستدلون بكتاب الله؟ عندنا من كتاب الله الدليل، قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآيات، قال ما ذكر البنت وإيش وخالتها ولا ذكر البنت وعمتها، ثم قال وأحل لكم بعد هذا الذكر من الآيات وأحل لكم ما وراء، وهذا عموم، لفظة إيش التي دلت على العموم؟ ما مش وراء، ما اسم مبهم يدل على العموم، يعني كل اللي وراء هؤلاء تحل، يبقى جمع بين المرأة وعمتها تحل بكتاب الله جل وعلا. والصحيح الراجح أنه لا يحل الجمع بين المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها، ودليل ذلك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرد عليهم هين، هذه الآية عامة مخصصة بإيش؟ حل لكم كل ما وراء هذا إلا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. التخصيص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه بين البخاري ومسلم. وأيضا من وجه آخر نرد عليهم التخصيص بالقياس، وبينا أصوليا قبل ذلك أنه يجوز التخصيص بالقياس. أين القياس؟ القياس أين؟ الآن أنا خصصت الآية، قلت الحديث يقدم على الآية، لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، مخصص لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين، القياس على الأختين، يعني القياس لابد له من إيه؟ علة، إيش العلة؟ هذا هو بجامع قطيعة الرحم، إذ أن قطيعة الرحم من الكبائر، والله جل وعلا حرم قال وأن تجمعوا بين الأختين، الأخت فاطمة والأخت هند ما ينفعش في الجوز الاثنين مع بعض، وأن تجمعوا بين الأختين. وهناك حديث عن ابن عباس وبعض المراسيل أكدت هذا الحديث وإن كان فيه ضعف نستأنس به، قال إن فعلتن قطعتن الأرحام أو أرحامكن، فهذه علة من الحديث تثبت أو بمثابة التنصيص أو التصريح على العلة في النهي عن الجمع بين الأختين. هذه العلة أيضا موجودة في الجمع بين المرأة وبين عمتها والمرأة وخالتها. إذن فبالإجماع وخلاف الشيعة لا يعتبر، والدليل عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. مسألة أخرى تتعلق بهذا أو ينسحب الحكم، هل وطء اليمين إن كان يحرم الوطء بالنكاح يصح بملك اليمين ولا ما يصح؟ تعرفون ملك اليمين ولا ما تعرفونه؟ تعرفونه. طيب يحرم الوطء بالنكاح بعقد النكاح لو واحد عنده فاطمة ملك يمين وهند ملك يمين، يجوز ان هو يطأ فاطمة ويطأ هند بملك اليمين ولا ما يجوز؟ يجوز، لان ملك اليمين الاصل فيه انه يجوز. لا ما يجوز، الصحيح الراجح انه ما يجوز، لان العلة متواجدة والحكم يدور مع علته حيث دارت. المسألة الثالثة، إذا جمع بين المرأة وعمتها ما حكم هذا؟ ما حكم العقد، عقد النكاح؟ أقول فيه تفصيل. التفصيل أولا، إذا جمع بينهما في ساعة واحدة، يعني جاءت فاطمة وهند وعقد على فاطمة وعقد على هند، هذا المأذون الأول بيعقد على فاطمة يقول زوجت زوجت قبلت قبلت في وقت واحد، فإذا تزوجهما في وقت واحد فالعقدان باطلان، باطلان لا يصح منهما واحد. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل، وهذا الرجل قد عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو باطل. كيف ليس عليه أمرنا؟ الجمع بين البنت وخالتها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالعقد ليس عليها أمرنا فيكون باطلا. والحالة الثانية، أن تتقدم فاطمة يعقد عليها الليلة فيبني بها ثم يتركها ويذهب إلى هند فيعقد عليها، فأيهما يصح؟ الأول صحيح والثاني باطل، لأنه لا يجب أن يجمع بينهما، فالمرتب الثاني هو الباطل والأول هو الصحيح، مفهوم؟ تبقى مسألة تتعلق بالجمع، هل يجوز للمرأة أن يجمع بين زوجة الرجل وبنته؟ نعم، المسألة فيها تفصيل، إن كانت الزوجة يعني زيد مات عن فاطمة وعن هند، هند دي بنته، ف فلها حالتان. الحالة الأولى أن هند بنت فاطمة، فلا يجوز بالاتفاق، مجنون من يقول أنه يجمع بين الأم وبنتها، ما صح، ما يجمع بينهم. لكن فاطمة زوجته وهند بنته من زليخة، يعني من امرأة أخرى، يجوز ذلك. ودليل ذلك عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر تزوج امرأة علي بن أبي طالب وبنت علي بن أبي طالب، يقال زينب وأمك كلثوم، فتزوج عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، تزوج امرأة علي بن أبي طالب وتزوج بنت علي بن أبي طالب وجمعهما معا في آن واحد أو في مكان واحد. عبد الله بن جعفر الطيار، مش جعفر، جعفر قتل قبل أحيه، عبد الله بن جعفر الطيار جمع بينهم. تبقى مسألة أخرى أو أخيرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتتفق ما في صحفتها. هذه فيها كناية على أنها المرأة اللبنانية تأتي للرجل الذي عقل كله ذاهب مع اللبنانيات فيقول لها أريد الزواج منك، تقول نعم أو تقول إيه على لغتهم مثلا أنا موافقة، شرط أنك تطلق امرأتك، وما أدراك ما الشوام في هذه المسألة. فتقول طلق امرأتك أتزوجك، فإذا طلق امرأته تزوجها وهي بذلك أخذت منه إيش؟ أخذت حق زوجته وأضرت بالأخرى وجعلت الضرر البالغ ينزل على الأخرى، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الضرر هذا النكاح. تبقى مسألة تتعلق بها أنا متوقف فيها الآن، لعل الله يفتح علينا ونقول إذا اشترطت اللبنانية هذه أو السورية أو المصرية أو المرأة التي عتت وقالت للزوج طلق امرأتك أتزوجك، فطلق امرأته وعقد عليها، فهل يصح العقد أم لا يصح؟ هذا خلاف وخلاف عريض، إذ أن العقد توفرت فيه الشروط، والشرط هنا شرط بعيد عن العقد، فهل يؤسس العقد أو لا يؤسس العقد هي محل نظر، وأسأل الله أن يفتح علينا حتى نفصل فيها. أنا متوقف فيها حتى الآن، هل العقد بهذه الطريقة يصح أم لا يصح؟ الغرض المقصود يحرم على المرأة أن تطلب طلاق أختها لأنه إضرار بها، فهي تفعل يعني كبيرة من الكبائر تحاسب بها عند الله جل وعلا. هذا آخر المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، وتبقى القواعد المستنبطة فيها أن الأصل في النهي التحريم وقد أخذناه مرارا، وفيها أن الخبر، الخبر خبران، خبر يراد به الإنشاء وخبر لا يراد به الإنشاء، والخبر هنا جاء يراد به الإنشاء. ما هو؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلى آخر، كل هذا خبر، ولا تسأل المرأة، هذا والله ولا تسأل المرأة طلاق أختها. والخبر بمعنى النهي أو يراد به الإنشاء أبلغ من النهي المحض، كقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. هذا إيش؟ خبر، يخبرنا الله ما الخبر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون معهم أمر أو أن هم يردوا الأمر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من مفاده خبر يراد به الإنشاء، يحرم عليكم إذا أمر الله بأمر وأمر رسوله بأمر أن ترد على الله أمره أو ترد على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يحرم عليك ذلك. هذا مفاد الخبر، وهو أبلغ في الزجر والتهديد والوعيد من النهي المحض. هذا آخر ما يكون في هذا الباب، وبعد ذلك نتكلم عن نكاح المحرم وندخل في معمعة المرأة مع الرجل وحقوق المرأة مع الرجل والشروط اللي المفروض الإنسان يتخذها في مسألة الخطبة، النظر للمرأة وما يجوز لها، وهل يجوز ينظر للشعر والرجل والساق أو ينظر للصورة فقط، أو إذا خلى بها مثلا ممكن أن يكشف ثوبها فينظر إلى رجلها أو يختبئ لها فينظر إلى ما يدعوه من نكاحها أم لا. كل هذه الخلافات نتعرض لها إن شاء الله الأسبوع القادم أو بعد القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.